سيكشن او المقطع بتاع البلين بتاع الكريستال مع الاكس اكسس، والبي بيمثل كروس سيكشن بتاع الكريستال على الواي اكسس، والسي بتمثل الكروس سيكشن بتاع الكريستال على الزد اكسس. يعني الاي والبي والسي الكروس الكل الانترسكشن بتاع الكريستال على الاكس والواي والزد، بالاضافه الى الزوايا الاوجه على المحاور اكس اللي هي الالفا، محاور واي اللي هي البيتا، محاور زد اللي هي الجاما. يبقى معاملات ميلر هي الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما. من خلال قيم الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما بنشأ لنا الجيومتري سبيس او الشكل الهندسي البلوري للبلوره. ممكن لو الاي ابسط انواع البلورات هي البلوره المكعبه اللي هي بتكون فيها الاي تساوي البي تساوي السي، والالفا تساوي البيتا تساوي جاما تساوي 90 درجه. باختلاف او بتساوي الاي والبي والسي، وباختلاف برضك تساوي او اختلاف الالفا والبيتا والجاما، هنشأ لي ال 14 شكل اللي هم في صفحه 20 اللي هو فيجر 1 24، اللي هي تراي كلينيك، مونوكلينيك، اورثورومبيك، هيرثاجونال وهكذا. واحنا خدنا قبل كده ان طبيعه الكريستالز دي كلها بتعتمد على طبيعه الديستريبيوشن بتاعت الاتوم او الايون او الموليكول. اذا كانت موجوده على الايدجز بس بسميها بريمتيف يونت سيل، اذا كانت موجوده على احد الاوجه بتاع البلوره دي بسميها فيس سنتر كيوبيك، اذا كان موجوده في السنتر بتاع البلوره نفسها بسميها بادي سنتر كيوبيك. وعرفنا ان عدد النمبر اوف سيتيشن في البريمتيف 1، وفي الفيس وفي الفيس سنتر كيوبيك بيكون 2، وفي البادي سنتر كيوبيك بيكون هنا 3، والكلام ده اتكلمنا عنه قبل كده. لو اتنقلنا من الجزئيه دي الى جزئيه اعلى شويه او نقطه جديده شويه، ازاي نعمل ديسكريبشن للجيومتري سبيس بتاع الكريستالز؟ ازاي نقدر نوصف طبيعه الفراغ الهندسي بتاع الشكل البلوري اللي احنا بنسميه اللي هو ايتم 1 10 صفحه 21 اللي هو روتيشنال فيوتشر اوف ا كريستال اند ميلر اند سيز. معنى روتيشنال فيوتشر يعني بيتكلم على الشكل المناسب لطبيعه البلوره. علشان اقدر اوصفه بكلمه روتيشنال، ومعنى كلمه روتيشنال يا اولادنا هي عباره عن الجيومتري فيوتشر اوف ا كريستال which are represented to lattice point. To lattice point، وقلنا ان اللاتس بوينت ده عباره عن حاجتين، عباره عن اللاتس نفسها زائد الاتوم او الايون او المولكول اللي احنا اتكلمنا عليها في الكريستال ستراكشر. اللي احنا قلنا ايه؟ عباره عن اللاتس زائد البيز بوينت يديني الكريستال ستراكشر. يبقى طبيعه الكريستال ستراكشر ده اللي بنسميه الروتيشنال بتاع الكريستال نفسها، الوصف بتاع طبيعه الكريستال اللي بنقدر نوصفه من خلال ثلاث محاور او ثلاث نقط اربع نقط. النقطه الاولانيه اللي اول واحد اللي هي السايت انديسيز، النقطه الثانيه الانديسيز اوف دايركشن، النقطه الثالثه اللي هي الفاميلي انديسيز، الحاجه الرابعه اللي هي البلين انديسيز او الميلر انديسيز. يبقى دول اكتر الاربعه ايتمز اللي بيقدروا يعملوا ديسكريبشن لطبيعه الروتيشنال فيوتشر بتاع الكريستال بصفه عامه. لو اتنقلنا لاول نوع من النوع دوت اللي هي عباره عن السايد انديسيز، طب قبل ما اشرح السايد انديسيز فهمنا الكلمتين اللي انا قلتهم ولادنا؟ ايوه تمام يا دكتور، فهمنا الكلمتين اللي انا قلتهم؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب واضحين الكلمتين اللي انا قلتهم؟ طيب اوكي، نخش بقى في الاربعه ايتمز اللي اتكلمنا فيهم عن طبيعه الروتيشنال. اول نوع اول جزء في وصف الروتيشنال هي السايد انديسيز، انواعهم سايد انديسيز، الانديسيز اوف دايركشن، وبعدين الفاميلي انديسيز، وقلت زي ما قلت اخر حاجه اللي هي البلين انديسيز او الميلر انديسيز. نتكلم على اول نوع اللي هي السايد انديسيز. سايد انديسيز ده عباره عن طبيعه الانترسكشن بتاع البلين مع اكس وواي وزد. نفترض ان البلين قاطع من اكس 2 وقاطع من واي 3 وقاطع من زد 4، يبقى السايد انديسيز بتاعتها 2 ثلاثة أربعة وحطوهم بين يعني بين قوسين مربعين، قوسين مربعين أما على الجناب، قوسين من على الشمال مربع، وقوسين من على اليمين مربع، يبقى شكل الأعداد 2 3 4 وحوالين منه قوسين على الشمال مربعين وقوسين على الشمال على اليمين مربعين، الرمز بتاع السايت اند ديزيز للفيوتشر كريستالز. فهمنا اول نوع ولادنا؟ طيب فهمنا بالنسبة اول نوع؟ للإشارات يا دكتور، بالنسبة للإشارات هتكلم على الاشاره يا بنتي. لو انا بتكلم عن طبيعه برضك سايت اند ديزيز، مثلا اتنين ناقص، ده معناتها بيقطع من ماي من الدايركشن بتاع الماينس اكس، مش الدايركشن اكس في اكس وبلس اكس. لو اتنين يبقى قاطع اتنين من اكس، لو اتنين فوقيها شرطه يعني يقطع اتنين من الاتجاه السالب بتاع محور اكس. مفهوم بنتي؟ تمام كده. طيب يعني انا لو قلت ان مثلا في انترسكشن لبلين اتنين ماينس تلاتة ماينس أربعة ماينس، يعني بيقطع من محور إكس في الاتجاه السالب اتنين، بيقطع تلاتة في اتجاه الواي سالب تلاتة، بيقطع في اتجاه الزد سالب أربعة. يبقى السايد أند سيز هنا عبارة عن اتنين ماينس تلاتة ماينس أربعة ماينس، وحط قوسين مربعين من على اليمين وقوسين مربعين على الشمال حوالين الثلاث ارقام دول، يبقى الثلاث ارقام دول بيمثلوا لي السايد اندسيز بتاع الجزئيه بتاعه السايد اندسيز. مفهوم؟ تمام يا دكتور. طيب الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها يا اولادنا اللي عباره عن الاندسيز اوف دايركشن. الانديسيز اوف دايركشن ده بيعبر عن طبيعه الريبيتيشن بتاع البلين في الكريستال. ها خلي بالنا، طبيعه الانديسيز اوف دايركشنز ده بيعبر عن طبيعه الريبيتيشن بتاع البلين ان ذا كريستال. يعني اقول في بلين 1 1 1، يبقى البلين 1 1 1 ده هيتكرر التكراريه بتاعته، التكرارية بتاعت البلين 1 1 1 احطه بين قوسين مربعين، الشكل بتاعه ده بيدل على طبيعة الانديسيز دايركشن. ها يبقى الانديسيز دايركشن ما هو الا عبارة عن القيم بتاع الريبيتيشن بتاع البلين اللي هو سي اسميه 1 1 1، يعني قاطع من اكس واحد، قاطع من واي واحد، قاطع من الزد واحد. يبقى في الحاله دي الانديسيز دايركشن بتاعه 1 1 1، واحط براكت واحد مربع من ناحيه الشمال وبراكت تاني من ناحيه اليمين حوالين الثلاث اعداد دول، يبقى ده بيمثل الريبيتيشن بتاع البلين 1 1 1 اللي بسميه انديسيز اوف دايركشن. واضح الكلام؟ واضح يا دكتور. طيب نتنقل للنوع الثاني او النوع اللي بعد منه اولادنا اللي ما يسمى باسم الفاميلي انديسيز. الفاميلي انديسيز دي ليه شرط معين. الفاميلي انديسيز ده ما هو الا عباره عن بلين ده بلينز داخل الكريستال هافينج ذا سيم ترانسليتد فيكتور. مهم قوي الكونديشن ده، مهم قوي الكونديشن ده. بقول ان طبيعه الفاميلي انديسيز النوع الثالث ما هو الا عباره عن مجموعه بلين داخل الكريستال هاف ذا سيم ترانسليتد فيكتور. مهم الشرط ده، يبقى اي مجموعه بلين لها نفس الترانسليتد فيكتورز داخل الكريستالز بسمي مجموعه البلين دي الفاميلي بلين، بسمي مجموعه البلين دي الفاميلي بلين. لو الفاميلي بلين دي قطعه اتش كي ال، اتش ده اي قيمه والكي اي قيمه والال اي قيمه، اتش من ايه؟ اتش من محور اكس، كي من محور واي، ال من محور زد، يبقى اتش كي ال اي قيم. نحط ال H K L حوالي بين تو بين حاجتين، بين H ال H K L قبل منها علامة أكبر وقبل منها علامة أصغر، يبقى علامة أكبر وعلامة أصغر بين في وسطيهم قيمة الـ H والـ K والـ L بتعبر عن الفاميلي بلين بصفة عامة. يبقى طبيعة الفاميلي بلين ما هي إلا عبارة عن مجموعة بلينز النيسيسري كونديشن أو الشرط الأساسي بتاعها إن يكون having the same translated vector. وبقول إن مجموعة البلين دي لو ليها H K L مع X Y Z بقول H K L وحط علامة أكبر في أول في أول قبل ال H K L وعلامة أصغر محصورون بين العلامتين أكبر وأصغر وموجودة عندك في المذكرة. مجموعة البلينز اللي تظهر لك علامة أكبر وأصغر H K L والعلامة الثانية بتاعت أكبر وأصغر دي بتعبر عن مجموعة family plane having the same translated vector. النوع الثاني والنوع الأخير يا أولادنا من الأمر اللي بنتكلم عنه اللي هو عبارة عن الـ indices of lattice plane. آخر نوع بتكلم فيه دلوقتي عن الفيوتشر بتاع الروتيشنال كريستالز اللي هي عبارة عن اللاتس اوف بلين انديسيز. اللاتس اوف بلين انديسيز دي ان جنرال بتعبر عن مجموعة البلينز اللي ليها نفس الانترسكشن بتاع الاكس والواي والزد داخل البلورة. يبقى مجموعة الـ indices of lattice plane ما هي إلا عبارة عن مجموعة planes لها نفس الـ intersection بتاع الـ X Y و Z. على سبيل المثال في صفحة 24 figure 1.29 هتلاقي في أول رسمة على الشمال اللي هي إيه هتلاقي plane 1 1 0 1 1 0 يعني قاطع من اكس واحد قيمة واحدة قاطع من واي قيمة واحدة مش قاطع من زد اي حاجة قيمة صفر. يبقى البلينز دي اعبر عنها كبلين انديسيز اقول 1 1 0 واحطهم بين قوسين بالشكل اللي موجود امامك في شكل 1.29 كما في شكل A وشكل B وشكل C وشكل D. يبقى طبيعة الكلام اللي بنتكلمنا عنه آخر جزئية بنتكلم فيها هي اللاتس أو بلين أنديسيز ما هي اللي عبارة عن مجموعة البلينز اللي ليها نفس الانترسكشن بتاع الإكس والواي والزد وبحط القيم بتاع الإكس والواي اللي هي التقاطع يعني اللي بتاع الإكس والواي والزد بين قوسين بالشكل اللي موجود في 1.29 يعني الشكل اللي موجود ده بيعبر عن lattice plane indices 1 1 0 حابين قوسينها قوسين العاديين اللي في شكل B عبارة عن 2 3 0 يعني قاطع من X قيمة 2 قاطع من Y قيمة 3 قاطع من Z قيمة 0 خلاص. البلين اللي تاني بعد منه اللي في C اللي هو 0 1 0 يعني مش قاطع من X أي شيء قاطع من Y قيمة واحدة قاطع من Z قيمة 0. الدي اللي عبارة عن -1 1 0 -1 يعني قاطع واحد في اتجاه نيجاتيف دايركشن بتاع الإكس وقاطع قيمة ومقدارها واحد في الواي وقاطع 0 مش قاطع حاجة من Z فهي 0. يبقى دول بيبينوا لي الشكل العام بتاع طبيعة الانديسيز اوف لاتس بلين اللي هم عبارة عن تمثيل البلينز اللي having the same intersection inside the crystal structure. متابعيني مع حضرتك يا دكتور؟ ولادنا ايوه مع حضرتك يا دكتور. طيب في حاجة مش مفهومة مع حضرتك يا دكتور؟ طيب ايوه في حاجه مش مفهومه في حاجه مش واضحه. طيب لو في حاجه طيب لو في حاجه مش واضحه كلموني ماشي ولادنا؟ تمام ماشي. طيب من خلال البلين من خلال طبيعه الاربعه انديسيز اللي احنا اتكلمنا عليهم بتاع الروتيشن فيوتشر السات انديسيز والانديسيز دايركشن وكلمنا عن الفاميلي انديسيز وكلمنا عن الحاجه الاخيره اللي عباره عن لاتس اوف بلين انديسيز. طبيعه الجزء بتاع اللاتس بلين اندسيز لو انا بتكلم في التو دايركشن، بتكلم في تو دايركشن في الاكس والواي، طبيعه البلين موجود اوريدي على الاكس والواي، فدي حاجه ايدنتيتي يعني حاجه محققه، بما انها بتقطع جزء من اكس وبتقطع جزء من واي، فطبيعه الجيومتري ايكويشن بتاعتها اللي هي الاكس على اي زائد واي على بي از ايكوال تو 1، يبقى دي طبيعه الايكويشن اللي بتعمل ايدنتيفايد لطبيعه البلين في الاكس والواي والزد. لو انا بتكلم على 3 دايركشن، لو بتكلم على 3 دايركشن بما ان الكريستال ستراكشر already defined محدد وموجود، فاقدر اتكلم عن طبيعه الجيومتري بصفه عامه اللي عباره عن اكس على اي زائد واي على بي زائد زد على سي بردك هتساوي 1، دي ايدنتيفايد لان already الكريستالز موجوده. لو انا اخذت قيمه الاي بواحد على اتش وقيمه الكي بواحد على بي وقيمه السي وقيمه ال بواحد على سي، عوّر عن الـ A والـ B والـ C هتديني المعادلة اللي هي 10 اللي هي HX زائد KY زائد LZ equal to 1، يبقى دي المعادلة اللي بتعمل generalization form لطبيعة الكريستاليزيشن ستراكشر داخل أي كريستال بصفة عامة. لو عوّضت طبعا ببساطة جدا لو أن القيم دي ليها intersection بالقيم، لو انا خدت القيم بتاعتنا الاي دي اللي خدت الاي الاتش بواحد على اي وخدت الكي بواحد على بي وخدت ال بواحد على سي، لو انا بقى عكس وشلت قيمه الاي هتبقى بدل اكس على اي هتبقى واحد على اتش اللي المعادله 11، وبدل بدل قيمه البي هتبقى واحد على كي، وبدل السي هتبقى واحد على ال از ايكوال تو 1. اي معادله من المعادلات دول دي بتعتبر ايدنتيفيكيشن لطبيعه الايكويشن اللي بتمثل طبيعه الكريستال ستراكشر، سواء في المعادله 8 دي في 2 في 2 دايركشن، او في المعادله 9 و10 و11 دول في 3 دايمنشن. يبقى دول طبيعه الايكويشن اللي بتعمل ايدنتيفيكيشن لطبيعه الكريستال ستراكشر بصفه عامه، سواء كان في البلين او في التوتال جيومتري للكريستال ستراكشر. علشان اقدر اطلع طبيعه الميلر انديسيز بتاعه اي كريستالز، عشان اطلع طبيعه الميلر انديسيز لاي كريستالز، الميلر انديسيز هي نفس المعنى بتاع الانديسيز اوف لاتس بلين. الميلر انديسيز هي ليها نفس المعنى بتاع اللاتس اوف باللاتس اوف بتاع الانديسيز اوف لاتس ايه اوف لاتس بلين. يعني اتكلم عن ميلر انديسيز يبقى كاني بتكلم عن الانديسيز اوف لاتس بلين. علشان اطلع الميلر انديسيز بصفه عامه هناخد ايه مثال مع بعضينا كده، هناخد مثال مع بعضينا. المثال اللي عندي هنا، المثال اللي عندي صفحه 25 هي example ها in a crystal a plane cut intersection of 2a 3b and 6c along the three crystallographic axes determine the Miller indices of the plane. المثال ده قدام مننا ولادنا. يا دكتور مع حضرتك. دكتور قدام. المثال ده معانا قدام مننا. صفحه 25. ايوه صح تمام يا دكتور. طب ماشي، علشان اطلع الميلر انديسيز دي الاكزامبل ده، انا عندي البلين ده بيقطع 2 a من محور اكس و 3 b من محور واي و 6 c من محور زد. بنعمل ايه؟ اول حاجه بنكتب الانترسكشن اللي هو ايتم نمبر 1، بنكتب الانترسكشن عندي ايه؟ 2 a 3 b 6 c. بعد كده ال 2 a دي جايه اساسا من الانترسكشن ايه، فبقسم ال 2 a على a، والبي جايه من 3 b جايه من الانترسكشن b بقسم 3 b على b، وال 6 c جايه من الانترسكشن c بقسم 6 c على c. يبقى اول حاجه بحدد الانترسكشن 2 a 3 b 6 c، اقسم كل قيمه على الانترفال انترسكشن، يعني ال 2 a اقسمها على ايه، ال 3 b اقسمها على b، الستة سي أسامة على ست على سي، هتطلع عندي إيه؟ الاثنين إيه على إيه تطلع باثنين، ثلاثة بي على بي تطلع بثلاثة، ستة سي على سي تطلع بإيه؟ بستة. بجيب الريسيبريكال، بجيب المقلوب، لأن قلت لكم الإيه بتساوي واحد على إتش، والبي بتساوي واحد على كي، والسي بتساوي واحد على ال. مفهوم كلامنا؟ هجيب الريسيبريكال، هجيب المقلوب بتاعها، الاثنين مقلوبها نص، الثلاثة مقلوبها تل، الستة مقلوبها سدس. أكبر انترسكشن عندي هنا هو عبارة عن الستة. ده المين انترسكشن، باخده ككومون عام للقيم كلها. أضرب القيم بتاعتي بعد ما أجيب المقلوب، أضرب النص في ستة، وأضرب التلت في ستة، وأضرب السدس في ستة. أما أضرب النص في ستة يطلع ثلاثة، أما أضرب التلت في ستة يطلع اثنين، أما أضرب السدس في ستة يطلع وان. يبقى عندي الميلر أنديسيز بتاعتي بتاعت الانترسكشن دي هي عبارة عن ثلاثة اثنين واحد، وحطهم بين قوسين زي ما هو باينين عندهم منكم. نقول الجزئية دي مرة تانية علشان أقدر أطلع اللاتس بتاع البلين أو الأنديسيز أوف اللاتس بلين. أول حاجة بحدد الانترسكشن. الانترسكشن يعني القيم اللي اتقطع بيها X و Y و Z. في المثال اللي أنا قلت لك عليه هلاقيه قاطع من X 2A، قاطع من Y 3B، قاطع من Z 6C. خلاص؟ بقسم الـ2A على A، بقسم الريليتد للقيمة اللي أنا عاملها على محور XA. الثلاثة بي بقسمها على بي، الستة سي بقسمها على سي. لما اقسم على الاي والبي والسي كل واحدة على حدة، الاي على الاي والبي على البي والسي على السي، هيطلع لي اتنين تلاتة ستة. بعد اجيب الريسيبريكال، لان انا قلت الاي بتساوي واحد على اتش، والبي بتساوي واحد على كي، والسي بتساوي ابن، والسي بتساوي واحد على ال. اجيب المقلوب تبقى نص تلت سدس. المين انترسكشن هنا للكريستالز بتاعها اكبر محور ليها هو الستة. بضرب الستة في كل المقلوبات دي، الستة اضربه في نص تطلع تلات، التلت اضربه في ستة تطلع اتنين، السدس اضربه في ستة تطلع وان. يبقى اذا البلين الاندسيس او بلين او لاتس بلين هي تلاتة اتنين واحد، وحطها بين قوسين زي ما موجودة قدام منكم. إذا خدت أكمل ولا في استفسار؟ أكمل ولا في استفسار؟ تمام يا دكتور، اتفضل. طيب حبيبي. تمام يا دكتور، اتفضل حضرتك. نعم فندم، اتفضل حضرتك كمل. تمام يا دكتور. طيب هنكمل على الجزئية الثانية، هاخد مثال ثاني، هاخد مثال ثاني. الاكزامبل اللي بعد منه اللي في نفس صفحه 25. اكزامبل ديترماين ذا ميلر اندسيس اوف بلين ويتش از بارلل. حط تحت كلمه بارلل الخط، حط تحت كلمه بارلل الخط. خلاص. بارلل تو اكس اكسس اند كات انترسبت اوف 2.5 ريسبكتيفلي along واي اند زد اكسس. طيب اول حاجه تاخد بالك منها، وده عايزك تبقى بصفه عامه، الكلام اللي هنقوله على اي محور ينطبق على كل المحاور. لو قال لك ان في بلين بارل تو اكس اكسس، ها يبقى في الحاله دي اي مستوى موازي لاي اكسس يبقى هنا مفيش انترسكشن. الانترسكشن بتاعه ما لا نهايه. اقلب معايا صفحة 26 هتلاقي بقى الانترسكشن هنا عندي ايه. بالنسبة لي البلين اللي موازي اكس اكسس هيبقى انفينيتي. خدنا بالنا من الجزء ده؟ ايه. طيب يبقى الانترسبتم بتاع الاكس اكسس هنا، لانه برل تو اكس اكسس انفينيتي، وهو قاطع من الواي اكسس 2b، وقاطع من الزد اكسس نص سي. هنقسم بردك على الانفينيتي نقسمها على ايه، والاتنين بي هنقسمها على بي، والنص سي هنقسمها على سي، تطلع انفينيتي على ايه بانفينيتي، والاثنين بي على بي باثنين، ونص سي على سي بنص. خلاص نجيب الريسيبريكال، نجيب المقلوب، واحد على انفينيتي الاثنين تبقى مقلوبها نص، النص تبقى مقلوبها اثنين. المين انترسكشن هنا بالنسبه لنا هنا هو عباره عن الاثنين اعلى حاجه، يبقى في الحاله دي هضرب الفاكتور الواحد على ما لا نهايه، الواحد على ما نهايه ده طبعا بزيرو، هضربه في اثنين تبقى بزيرو، النص هضربها في اثنين تبقى بواحد، الاثنين هضربها في اثنين تبقى باربعه. اذا الميلر اند سيز الحاله ديت هي 0 1 4 ونحطها بين 2 براكت. واضح الكلام؟ تمام يا دكتور. واضح. اهم نقطه عندي كلها مهمه طبعا، ان تخلي بالك اذا كنت انا مديك بلين يوازي اي محور يبقى الانترسكشن بتاعه هنا عباره عن ما لا نهايه. مفهوم؟ مفهوم يا دكتور. ونكمل بقيه الجزء ده بمشيئه الله تعالى. طيب ومجموعه البلينز الشيء اللي انا بديهولك انت مطالب بيه، غير كده ما ايه ما يعني ما يعني ما فيش حاجه مطالبه منك طالما ما شرحتهاش. الشكل اللاتس بلين، شكل اللاتس الانسيس اوف لاتس بلين هي شكل 1 33 في صفحه 28. الشكل العام بتاع البلينز الانسيس اوف لاتس بلينز في صفحه 28 فيجر 133. اتكلمنا ان اتنقل بعد كده ليه جزء اخر او بصفه عامه، اتكلمنا عن ان السوليد هو عباره عن كريستال او امورفس او سيمي كريستالز، وعرفنا من الكريستال بصفه عامه ان طبيعه تكوين الكريستالز يتكون في اللونج رينج اوردر او في شورت رينج اوردر. طبيعه الجيومتري بتاع الكريستال بيتوقف على طبيعه الانترسكشن بتاع الكريستالز مع الاكس والواي والزد اللي دخلتني في موضوع الميلر انديسيز. ومن خلال الميلر انديسيز الاختلاف بتاع الميلر انديسيز الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما ادتني الاشكال المختلفه بتاع الكريستال ستراكشر بصفه عامه، اللي هي من خلالها بردك قدرنا نقسمها هي بريميتيف ولا فيس سنتر كيوبيك او بيردي سنتر كيوبيك. يبقى بما ان في كريستال اتكونت والكريستال دي اللي اترتبت فيها عباره عن لاتس، واللاتس دي اترتبت فيها اتوم اور ايون اور موليكول، يبقى لازم الكريستال دي ليها دينستي، لازم الكريستال دي يكون ليها دينستي. وذلك هتكلم على ايتم جديد صفحه 36 اللي هو الدينستي اوف اتوم ان كريستال بلين. هتكلم على حاجه جديده اللي انا عملت عليها مقدمه اللي عباره عن اللي صفحه 36 اللي هي الدينستي اوف اتوم ان كريستال بلين. ها جبتوها؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. صفحه 36 ايتم 1-12 اللي هي الدينستي اوف اتوم ان كريستال بلين. ازاي نقدر نطلع الدينستي، ازاي نقدر نطلع الدينستي بتاع الاتوم في قلب البلين بتاع الكريستال، ازاي نقدر نطلع الدينستي بتاع الاتوم في البلين بتاع الكريستال. بصفه عامه لو انا عندي اي كريستالز والكريستالز دي هتكون من ان بلينز، هتتكون لما هتكلم بتكلم دلوقتي في ايتم جديد صفحه 36 اللي هو الدينستي اوف اتوم ان كريستال بلين. علشان اقدر اتكلم عن الدينس اوف اتوم ان كريستال بلين بقول لو عندي اي كريستال والكريستال دي متكونه من ان بلين، من ان بلين، المسافه بين كل بلين وبلين دي، المسافه بين كل بلين وبلين دي كان الكروس سيكشن بتاع البلين ايه، مساحه المقطع بتاع البلين ده ايه، يبقى حجم الجزئيه دي عباره عن ايه، هضرب عباره عن عدد البلين في الاريا في المسافه اللي بتفصل بينهم اللي هي دي ان اي، دي ان اي دي حجم الجزء بتاع من المستوى البلوري اللي هو دي ان اي، دي هي المسافه بين البلينز ان عدد المستويات، A مساحة المقطع بتاع البلين، مساحة المقطع بتاع البلين. لو ان قلنا عبارة عن الدنسي اوف اتوم في البلين دلتا، الدنسي اوف اتوم ان ذا بلين دلتا، ففي الحالة دي اقدر اقول ايه؟ ان التوتال اتوم ان ذا بلين، التوتال اتوم ان ذا بلين هي عبارة عن مساحة المقطع مضروبة في دلتا مضروبة في الحجم بتاع الكريستال، اللي هي اول معادلة، اول معادلة اللي هي عبارة عن ايه؟ دلتا في هتساوي A دي N مقسومة على V مضروبة في N سمول. N سمول دي يا أولادنا هي عبارة عن number of atom in the unit cell. N سمول هي number of atom in the unit cell. يا في الحالة دي بقول علشان أعمل أطلع الدنسي بتاع الأتومز in the plane، بقول عندي كريستال، الكريستال دي مكونة من N بلين، المسافة بين كل بلين وبلين دي، مساحة المقطع بتاع البلين ده ايه؟ ففي الحالة دي اقدر اجيب الحجم الكلي، يبقى الحجم الكلي عبارة عن دي ان ايه. في نفس الوقت عشان اقدر اطلع التوتال اوف نمبر اتوم، التوتال اوف نمبر اتوم ان الانتفليونت سيل، في الحالة دي هي عبارة عن ايه؟ دلتا في، دلتا دي عبارة عن النمبر اوف اتوم في البلين، ايه ده مساحة المقطع بتاع البلين، في دي التوتال فوليوم بتاع الكريستال، دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه دي ان ايه مقسومة على في مضروبة في ان سمول، ان سمول دي النمبر اوف اتوم ان ذا يونت سيل. اختصر بقى من المعادلة ديت يطلع لك الدلتا الصغننة ديت بتساوي ان دي مقسومة على في، ان دي مقسومة على في، ان دي عبارة عن النمبر اوف اتوم ان ذا يونت سيل. لو خدت البريمتيف يونت سيل الان بتاعتها بواحد، البريمتيف الان بتاعتها بواحد، الفيس سنتر زي ما اتكلمنا قبل كده باتنين، البادي سنتر كيوبيك عبارة عن تلاتة، يبقى في الحالة دي لو اخدت انا الدلتا هتساوي ان سمول دي مقسومة على في، ان النمبر اوف اتوم ان ذا يونت سيل دي المسافة بين البلينز، في دي التوتال فوليوم بتاع الكريستال. لو الكريستال دي بريمتيف يبقى الان سمول از ايكوال تو 1، يبقى الدلتا هي الدلتا اللي هي النمبر اوف اتوم في اليونت سيل عباره عن دي على في، عباره عن دي على في، دي عباره عن مسافه بين البلينز، في ده الفوليوم بتاع الفوليوم التوتال فوليوم بتاع الكريستال بصفه عامه. يبقى من هنا عينا اللي هي المعادله 1، المعادله 18، معادله 18 صفحه 36 اللي هي الدلتا بتساوي دي على في، ده عباره عن الدنس اوف اتوم ان ذا يونت سيل. وبعد كده في مثال، في مثال موجود عندك ده، يعني ده مثال تطبيق هنا ايه مباشر. مش هقول اكتر من كده في الشابتر ده، مش هقول اكتر من كده في الشابتر ده، ويبقى بكده قفلنا الشابتر 1. ولو تكرمتم جميعا تروحوا للدكتورة سمية تصوروا شابتر 2 من نفس الكتاب اللي صوركم منه شابتر 1. في اي استفسار او اي استفهام او اي توضيح لاي كلمة انا قلتها النهاردة كده يا دكتور؟ اللي حضرتك ما شرحتوش مش علينا. والله انا بتكلم عربي مش بتكلم هندي، قلت ايوه انت مطالب فقط باللي انا شرحته لك. تمام. في اي استفسار، اي توضيح، في حاجه مش واضحه عايزين اتكلم فيها، اتكلم فيها مره تانية. لا النهارده كده. هل في ميعاد محدد؟ هل في ميعاد محدد يا دكتور للميدترم ولا لسه؟ ميعاد محدد لايه؟ للامتحان الميتر. لا استنى عليا شويه معلش، بس ابتدي في شابتر 2 واقدر احدد لكم الميتر ان شاء الله. تمام يا دكتور، شكرا. مطلوب منكم تعملوا لي كومباريتيف ستادي، مطلوب منكم تعملوا لي كومباريتيف ستادي بين الكريستال ستيت والسيمي كريستالين ستيت والامورفوس ستيت. مطلوب تعملوا كومباريزون ستادي بين الكريستال ستيت والسيمي كريستالين ستيت والامورفس ستيت لو سمحتم. وانا بعرف فرصه ممكن يعني اللي بيتواصل معايا ابننا ابانوب ممكن يجمعهم ويحطهم لي في المكتب عندي هناك مكتبي في قلب الكليه. اوكي تمام يا دكتور. ماشي يا بنتي كلكم سامعيني ولا واحده بس اللي سامعاني؟ كلنا مع حضرتك يا دكتور. طيب ماشي ماشي. طب مع حضرتك يا دكتور. طيب في استفسار؟ في استفسار مني في اي حاجه؟ ده كله بشكر حضرتك يا دكتور على المجهود. طيب شوفوا على خير. ابنوب لو سمحت المره الجايه برضك تخلينا على الزوم وهنشتغل عليه بمشيئه الله تعالى. ماشي حضرتك يا دكتور. تمام ماشي يا دكتور. في مشكله بتقابل بعض الطلبه في الانترنت. الايه ليه؟ في بعض الطلبه ما معهمش انترنت فمشكله يعني المحاضره على زوم بتبقى بالنسبه لهم صعبه شويه. طب نحل الامر ازاي؟ قولوا. احنا بنسجل المحاضره للدكتور وهنبعتها لهم. طب ماشي كتر خيرك يا بنتي. انت اميره سالم؟ اه يا دكتور. ماشي طب كتر خيركم ان انتوا بتتعاونوا مع بعض. انا باجي الكليه بس على فترات متباعده. عايز اتقابل معاكم، ايه رايكم؟ عايز اتقابل معاكم فعلا. يا ريت يا دكتور والله. ده شرف لنا يا دكتور. والله والله انا هسعى. طب اوكي انا لو باذن الله لو حاجه لو في ميعاد محدد بس يعني انا بجي بس انا عارف بس الظروف المرضيه اللي انا فيها دي هي عدم سبب عدم جاي، لكن في وقت هكون موجود فيه هبلغ ابنوب او ابلغكم على الجروب. هبلغكم على الجروب ان انا موجود. ولو في اسئله تعالوا لي نقعد نتكلم فيها. ماشي تمام والف سلامه على حضرتك يا دكتور. نتمنى لك يا دكتور الشفاء العامل. ربنا يخليك يا سيدي متشكرين قوي. انا كنت نفسي بقى فيس تو فيس دلوقتي مع بعضينا لكن ان شاء الله هنتقابل قريب باذن الله تعالى. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. في حاجه مطلوبه مني اي سؤال؟ ربنا يكرمك يا دكتور. طيب يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في حفظ الله اولادنا. مع سلامه الله. مع السلامه. مع السلامه.